نذير من النظر الله يجزيكم بها بما فعلتم لنا، وأسأل الله أن يجعلكم من أصحاب الجنة. هل يجوز أن ندعو الله بهذا الدعاء؟ أسأل الله أن يشفع لك الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة الشفاعة مسألة موجودة معنا في الكتاب، والحقيقة أنا أخرتها لأن المسألة مهمة وفيها تفاصيل ما يصلح أن نمر عليها مرورا. ويجوز للإنسان أن يسأل الله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له أو لغيره، يقول اللهم شفع في نبيك صلى الله عليه وسلم، أسأل الله أن يشفع فيك نبيا صلى الله عليه وسلم. أما طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم فما يجوز، الشفاعة لله لا يملكها أحد، لا ملك ولا نبي. فيجوز أن يسأل العبد ربه شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله إذا كتب الله لنا عمرا سنبسط هذه المسألة ونفصل فيها، لأن كثيرا من الناس زلت قدمه في التوحيد بسبب عدم فهم مسألة الشفاعة فهما صحيحا.